أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرق

Thank you. وينزل من السماء وأذنت لربها صدق الله.